أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يبطل الوضوء تقبيل الزوجة وجزاك الله خيرا؟ هذه من المسألة اختلف فيها العلماء، هل لمس المرأة ينقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء، على اختلاف القراءات. وقد جاء حديث عند ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وخرج ولم يتوضأ، والحديث ضعفه إمام أحمد وغيره.